إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بقي معنا بقية من الصلوات، ولا شك أنها مهمة من ناحية الشرع، وأما من ناحية العادة أو الناس فنحن لسنا بصددهم، إنما نحن بصدد الشرع وقيمة الأحكام الشرعية في شرع الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الذي تركنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الخنصر والبنصر، يقبض الصغير واللي جنبه الخنصر والبنصر، ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بأصبعه نحو القبلة، يحركها يدعو بها ويقول لهي أشد على الشيطان من الحديد. والإله جل وعلا أمر في أكثر من آية: إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. إذن هذا العمل يقهر عدو الله، وكأنه مرزبة حديد، وكأنه مطارق حديد على عدو الله، فإذن هذا شيء يرضي الله. بعض الناس قد يسخر، بعض الناس قد يستهزئ، يقول هذه جزئية تهتم فيها، ويكثر الكلام على هذا، ويكثر النقد اللاذع الذي لا مكان له، بل بالواقع أنه انتقد النبي واستهزأ بسنة للنبي، شعر أو لم يشعر، علم أو لم يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، كان يقبض الخنصر والبنصر، يحلق بالإبهام والوسطى، يشير بأصبعه نحو القبلة، يحركها، يشير فعل مضارع، يحرك فعل مضارع، والاثنين الإشارة والحركة مستمران، يشير بهما نحو القبلة، يحركها، يدعو بها، ويقول ما اكتفى بهذا، ويقول لهي أشد على الشيطان من الحديد، يفعل ذلك في التشهدين جميعا، يفعل ذلك بالتشهد الأول التشهد الثاني. بعض الإخوة يقبض ويفعل ويضعها على كذا وهكذا، يفعل، هذه ليست حركة، هذا يقال قبض وبسط، لا يقال يشير بها نحو القبلة يحركها. لا بد الإشارة والتحريك مع جهة القبلة، حديث الإشارة في صحيح مسلم وغير مسلم صحيح، والحركة في أبي داود والنسائي وغيرهما، كان يحرك ويحميها قليل يلقي ببصره إليها، هذا هدي النبي. النبي كان يلقي بصره على تحريكة أصبعه، يحميها قليل يحركها يدعو بها التحيات لله والصلوات، يفعل ذلك في التشهدين جميعا حتى يسلم. فإذا هدي هذا، أخذ بهذا أحمد بن حنبل. النووي الإمام النووي مرجح المذهب الشافعي يقول ورواه البيهقي بسند صحيح، فتحريك الأصبع بارك الله فيكم ثابت في السنة الصحيحة الثابتة، وأخذ به أكثر من إمام من أهل السنة، منهم الإمام أحمد ومنهم الإمام مالك. لكن بعض الناس كنا يحرك هكذا، هذا قبض وبسط، لا يقال يحرك ويدعو بها، إنما الأصل يقبض هذا وهذا، يحلق، يشير مع حركة مع إشارة مستمرة نحو القبلة، ويقول لهي أشد على الشيطان من الحديد. إذن هذه لا شك أنها شعيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وصلوا كما رأيتموني أصلي. والله ما من صغيرة ولا من كبيرة في ديننا إلا ولها وزن عند الله، إلا ولها ثقل عند الله، وتجد ثقلها في الميزان إذا وفدت على الله. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فما بالك إذا طبق سنة أميتت إلا عند من رحم الله من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. سئل عنهم فقال: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي من بعدي. إذن أنت تبحث ماذا كان يفعل، كيف هديه، كيف صلى، كيف صام، كيف زكى، كيف ركع، كيف سجد. فإذا رأيت الناس أماتوا هذا الهدي أو أماتوا سنة من سننه صلى الله عليه وسلم، كان من الواجب عليك أن تحييها وتعيد لها روحها وترجعها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. الواقع بعض الناس يدخل والإمام على حال، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على حال، راكع، ساجد، قائم، راكع، فعليك أن تفعل كما يفعل. فبعض الناس يجد الإمام في التشهد فتجد واقف ينتظر إما أن يسلم الإمام وإما أن يقوم إلى الركعة الثالثة، فهذا خلاف السنة. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع. وجدت راكع أركع معه، وجدت قائم قوم معه، وجدت ساجد أسجد معه، وجدت قاعد بين السجدتين أقعد معه، لقيت رافع من الركوع أرفع معه. ولا تتوانى أبدا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. وبقي عليك ما أدركتم فأتموا وما فاتكم فاقضوا. فاللي فاتك معه اتممه بعد أن يسلم، واللي تدرك معه هذا من فضل الله ورحمته عليك. أما الناس في صلاة وهم يصلون وهم ركوع وهم سجود وأنت قائم تنتظر، هذا خلاف السنة وخلاف الدين، ولا يحل مسلم أن يفعل ذلك. الواقع لماذا؟ لأن الله يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قد بمعصية صغيرة الله يقلب قلبك ويبعدها عن الهدى لأنك ما استجبت لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولو بجزئية من جزئيات الدين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن الأمر خطير، وجد خطير. قد يقول لك مثلا: إذا أدركت الإمام اصنع كما يصنع، فلم تستجب للأمر، ممكن يزيغ قلبك. الواقع ممكن يبتليك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فتنة قارف الشرك، أو عذاب أليم يعذبك الله في الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ لأنك ما استجبت لله وللرسول. إخواني، السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة متوقفة على الاستجابة الفورية لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وممكن بمعصية واحدة يقلب قلب أي إنسان ولا يرى الخير إلى ما لا نهاية عن عمل صغير جدا. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في النار. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها إلى أعلى عليين. فيا إخوة، قد بمعصية صغيرة ينتقم الله منك لأنك ما لبيت ولا استجبت الاستجابة الفورية لله وللرسول. هذا الذي أحبب أن ألمح إليه، وإن شاء الله اليوم نتمم الأسئلة في ما يتعلق في الصلاة. الصلاة إذا أراد بعد الصلاة إحنا جاهزين يا إخوان. طيب. إذا أحد جيب ورقة، حضر ورق في جيبك، جزاك الله خير. إذا أحد يا إخوان سأل سؤال ولم يجد الرد، يعني الشافي أو الشافي أو مخالف لرأي، باستطاعته أن يسأل بعد انتهاء المحاضرة أو ليذهب لأبي يوسف في الوفرة في مسجد الوفرة. والذهاب لسؤال أو لحديث في ثواب عظيم. كان سلفنا الصالح يقطع آلاف الأميال مشان مسألة واحدة. فليس علينا اليوم إحنا مشقة كما كان عندهم زمان. فحصلت الرجاء إنه نتقيد في الأسئلة على الكتابة حتى يتاح الإجابة على أكثر عدد ممكن من الأسئلة إن شاء الله. أبا يوسف، السؤال الأول، هل الابتسامة تبطل الصلاة أثناء الصلاة؟ والله إن كانت عبث، يعني عبث في صلاته وابتسم عبثا أو لهوا، وهذا أرجو الله أنه ما يصدر من إنسان، وتعمد ذلك فلا شك ممكن أنه صلاته تختلج ويصير فيها شيء قريب من البطلان. وأما إن كانت عفوية، مثلا تذكر عمل، تذكر شيء حسن طيب يرضي الله جل وعلا وابتسم عفوا دون قصد، فهذا إن شاء الله لا شيء عليه أبدا، حتى أرجو أنه إثم ما يكون عليه ما لم يكن متعمد ويعبث في هذا الابتسام. والشيء اللي ابتسم لأجله ليس فيه طاعة لله، إنما هو معصية وتعمد ذلك، وإن كان غير متعمد إن شاء الله ما في شيء، وأرجو أنه ما عليه شيء. إذا عطس شخص في الصلاة أو وهو يصلي فهل يحمد الله؟ والله لم ينقل قط أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عطس في صلاته أو عطس أحد الصحابة أنه حمد، فيرجئها حتى تكمل صلاته، وهذا اللي أرى. ولا أعلم أن أحدا نقل عن أحد من الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان عطس في صلاته قال الحمد لله، هذا لا نعلم. فالأحسن والأكمل والأرجح أن يرجئها إلى انتهاء الصلاة، والله أعلم. إذا دخل رجل المسجد وقد وجد أن الصف قد كمل ولا يوجد أحد غيره، فهل يصلي لوحده خلف الصف أم يسحب من الصف أحد المصلين؟ حديث صحيح، رجل صلى خلف الصف وحده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده، وفي رواية أمره بالإعادة، موجود في مشكاة المصابيح بالسند الحجة بالسند الحسن أو الصحيح. فإذا إذا صلى وحده نقول له استقبل صلاتك، أعد صلاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال لا صلاة. بعض الناس يتأول هذا الحديث يقول لا صلاة تامة، لا صلاة تامة، يرد عليه قول النبي استقبل صلاتك عيدها، يرد عليك أمره بالإعادة، وإحنا الأمر مو أمر الناس، معاذ الله معاذ الله، الأمر أمر الله ورسوله. نعم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعض الناس تختلف أفهامهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يفهم أنه صلاته صحيحة لكن يعني ليست للكمال الكمال، لا، إنما صحيحة ومقبولة، نقول له النبي قال له استقبل صلاته. بعض الناس يقول هذا في حق اللي في فرجة في الصفوف الأول وما سدها وصلى وحده مع وجود الفرجة، نقول هذا النص عام، لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده سواء كان في فرجة أو لم يكن فرجة. والأحسن كما قال أحمد بن حنبل وراوي الحديث نفسه أمره النبي بالإعادة، فلا بد أن نأمره بالإعادة. أما يسحب واحد فحديث السحب ليس بصحيح، عامة أهل الحديث ضعفوه، ولا أعلم واحد من أهل الحديث قال حديث السحب والجذب هذا صحيح أبدا، إنما هو حديث ضعيف، والضعيف لا يقوم به حكم شرعي، لا تقوم به أحكام الشرع أبدا. لما؟ لأن الدين من عند القوي، وجاء به سيد الرسل من أولي العزم، سيد الرسل من أولي العزم، إذن ديننا كله قوة ما في ضعف، الضعف لا تكون به حكم ولا تكون به أحكام الشرع أبدا. فالسحب لا ينبغي أبدا لأن الحديث ضعيف ولم ينقل في تاريخ الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة بسند صحيح أنهم سحبوا واحد من الصف وصلى معهم. فإما أن تقف تنتظر حتى يسلم الإمام أو يبعث الله لك رجلا يصلي معك، ووقوفك هذا طاعة لله وللرسول، لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده. فأنت إذا وقفت أنت في طاعة الله، وأرجو أن يكون لك أجرين، استجابة الوقوف واستجابة أنك صليت الصلاة كاملة، لأنه ليتوضأ في بيته ويأتي المسجد ويجي الناس قد صلوا شريطة، ما يكون لاهب تلفزيون ولعب وخرابيط، لا، يكون خلاص أذن المؤذن وانشغل بصلاته وجاء المسجد وإذا الناس قد صلوا وصلى فله أجر الجماعة، وأرجو هذا أن يكون له أجر الجماعة وزيادة الاستجابة لله وللرسول. وأما السحب كنا لم يصح، فلا يحل مسلم أن يسحب لأنه يجعل فرجة ويخربط الصف من أوله إلى آخره، عندما يلتقون هذا يتحرك وهذا يتحرك يشغل الصف بكامله، فلا ينبغي هذا والله أعلم. نعم، ينتظر حتى يأتيه رجل أو يسلم الإمام ويصلي وحده. سؤال: رجل نذر أن يصلي ركعتين تطوع مع كل فرض لحالة من الحالات، يعني شكرا لله عز وجل، وفي يوم جاء وقت صلاة العصر فصلى صلاة العصر جماعة، فهل يجوز له أن يصلي الركعتين بعد صلاة العصر؟ اللهم نعم، تقضى الصلوات النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الظهر البعدية، شغل بضيوف عنده، وصلاها بعد العصر، حديث الصحيحين في البخاري ومسلم، وقضاها بعد العصر، وقال لمن فاتته سنة الفجر القبلية أن يصليها بعد طلوع الشمس، ورأى رجلا في زاوية المسجد يصلي بعد ما سلم من الفريضة الفجر، قال: ما هذه الصلاة؟ قال: ركعتي الفجر. فأقره وقبل منه هذا العمل. وتعرفون السنة قول النبي وفعله وتقريره، فأقر من صلاها بعد الفرض، وقال قولا من فاتته سنة الفجر فليصلها بعد طلوع الشمس. إذن السنة تقضى، السنة تقضى، لكن شريطة ما يكون ضيعها بشيء لا يرضي الله، لا، إنما ضيعها عن شغل أو نوم أو نسيان. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أو دخل والإمام في الفريضة فعندها بعد الفريضة يقضي كل ما فاته، إن كان معتاد يصلي 4 ركعات قبل الظهر فيصلي بعد الظهر 4 ركعات القبلية و4 ركعات البعدية، وكذلك الفجر يصلي ركعتين بعدها، وكذلك المغرب يصلي 2 ركعتين القبلية إذا كان معتاد عليها ووجد الإمام قائم، فلا مانع أن يقضيها بعد المغرب والله أعلم. إذا وجد أنه لا يستطيع مدى الحياة أن يصلي 2 ركعتين التي نظر أن يؤديها شكرا لله، فهل عليه أن يعمل عمل معين، مثلا كأن يذبح ذبيحة أو يدفع شيء للفقراء حتى يتخلص من هذا النذر، أو يجب عليه استمرار في النذر في كل حال؟ كيف لا يستطيع؟ وهو إذا كان مريضا لا عذر له، إن كان مسافرا لا عذر له، إن كان على فراش الموت لا عذر له، برموش عينيه يصلي، بالحركات بالإشارة، فما العذر الذي يمنعه من ترك هذه الصلاة؟ النذر بارك الله فيك معلق: من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فكفارته كفارة يمين. فهذا الرجل نذر طاعة، فعليه أن يصليها. فإذا يقول أنا ما أستطيع، ألا يصلي الفرض؟ ما استطاع يصليها قائم، يصليها قاعد بارك الله فيك، يصليها على جنب، يصليها نائم. لا عذر لمسلم على الأرض أن يترك صلاة، وهذه صارت بحكم الفرض. وهنا الواقع أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير أبدا، إنما يستخرجه الله من البخيل، ما في خير النذر الواقع، ويندم صاحبه أكيد. فالنذر لا يسرع الإنسان نذر علي ونذر علي، هذا النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرجه الله من البخيل. دليل إنك بخيل في صلاتك، دليل إنك بخيل في تطوعك في نفلك، فلذلك الله ألهمك للنذر هذا مشان تكثر، ولا يحل لك إلا أن تفعل هذا النذر بارك الله فيك. ما حكم الصلاة في غرفة بها صور أو تماثيل أبا يوسف؟ لا ينبغي لمسلم أن يصلي في بيت فيه تماثيل الواقع أو فيه صور، فالنبي كان يخرج من بيته، وتدرون ما بيته؟ بيت النبوة، بيت النبوة، جبريل طالع نازل عليه آناء الليل وأطراف النهار، وفي حجرة عائشة، وغالب الوحي ما ينزل فيها. نعم، وكان كرام أو قماش مغطى بها سهوة طاقة مثل هذه وعليها صور، فخرج من البيت، قالت لعائشة: يا رسول الله إني تائبة إلى الله وإليك. قال: أميطي عنا قرامك. ما دخل حتى شك. أحمد بن حنبل عظماء الصحابة إذا دخلوا وفيه صور على طول خرجوا، لا يدخلون البيت الذي فيه صورة أبدا. وعمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس كان أكبر البطارقة دعاه على غداء وقال له: تعال يا ابن الخطاب نتبرك بك، لأنه كان يعلم وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال له: لبينا الدعوة لولا ما في كنائسكم من الصور، ما دخلها أبدا لأنه فيها صور، ولو ما فيها صور للبى الدعوة ودخل. قال: لولا ما في كنائسكم من الصور للبيت الدعوة. فإذا الصورة في البيت بارك الله فيكم يكفي أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، حسبكم هذا. بيت النبوة جاء جبريل وعد النبي قال له: في الساعة الفلانية سآتيك، في الساعة الفلانية ما أتى. فالنبي بيده عود قضيب عصا صغيرة ضرب الأرض بها وقال: إن الله لا يخلف الميعاد. خرج وإذا جبريل على الباب، قال له: ما منعك أن تأتي بالساعة لأن ذكرت؟ قال: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. ويا للأسف ما في بيت من بيوت المسلمين إلا كلب أو كلاب وصور، مو كلب واحد، كلاب أبدا، ونايمها معه بالفرشة ويبوسها وحطها بحضنه، وهو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليعفره الثامنة بالتراب. وللأسف الآن أبنائنا أولادنا يحضنون الكلاب في أحضانهم ونيموا معه بالفرشة. يا إخوة ما لكم، والله العظيم شغلة عجيبة مع المسلمين. الصحيح: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. بعد ذلك الإله عز وجل يقول: هو الذي يرسل عليكم حفظا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فإذا كان بيتك فيه صورة والله الحفظة يروح عنك، والله ما يدخل عليه، والشيطان يفترسك، وغالب البيوت مفترسة من الشيطان ويعبث فيها الشيطان. لما؟ ما في ملائكة الواقع، ما في حفظة من أمامك ومن وراك يحفظونه، أنك هزمته أخرجته. يا البيت فيه كلب يا البيت فيه صورة. فيا إخوة بارك الله فيكم، لازم الإنسان كيف من يطع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. كيف تنال الدرجات العلى إلا بطاعة هذا النبي الكريم؟ والله ليس لنا عزة في الدنيا والآخرة إلا بطاعته وبالاستجابة لأوامره الواقع. بارك الله فيك بيش. حتى وإن نكست هذه التماثيل، حتى وإن نكست يجب أن تخرج. نعم، أو تطمس، هل يجوز؟ أو تجعل بساط يقر. نعم، قطع رأسه. بساط يوطر، شك رأسه، وإذا كانت قماشة تضعها في الأرض تداس بساط. منظر طبيعي جائز لا مانع، كل المناظر الطبيعية، بس إياك وكل ذي روح. مثلا في عندك منظر طبيعي في رجال، بس أقطع رأسه أطمس رأسه وتتركها 100,000 سنة، ما في مانع. كان مصور، نعم، لا يحل بارك الله فيك. لا والله، لو الصورة تحفظ لحفظت لنا صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لحفظت، والله أتمنى رؤياه بالمليارات. لو عندي مليارات وكل واحد أفرجي فيها ويكون صادق إلا أعطيه كل ملياراتي بس أشوف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تحفظ صورته وما حفظت أي صورة. أبدا لهم قرون الثلاثة. وكان عندهم وابن عباس حديث في صحيح البخاري كان مصور على عهد ابن عباس وقال له ابن عباس مهنتي صنعتي. فقال له أسمعك ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهق شهق هذا المصور كاد يموت. قال له أنا حياتي على الله ثم على التصوير. قال له إن كان ولا بد فصور الشجر والحجر وإياك وكل ذي روح. يوم القيامة المصور اسم المصور يتشبه بس باسم الله. والله يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. ويوم القيامة أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لما؟ لأنه أخذ المهنة أخذ الصنعة. الله يصورنا في الأرحام وهذا يصورنا في كل مكان أبدا. ويأتي ويبرز هذه الصورة فيفرض عليه الإله أن ينفخ الروح بكل صورة صورها وليس بنافخ فيعذبه بكل صورة صورها. فإذا البعد عنها أطيب بارك الله فيك. سؤال: هل يجوز للسيدة أن تحضر إلى الدرس في المسجد كما نحن الآن وهي في العاد الشهري وهي حائض؟ يجوز لها أن تحضر ولا تدخل المسجد، تبقى خارج المسجد في فناء المسجد، أما داخل المسجد فلا يحل لها. الحائض والجنب لا يحل لهم اللبث في المسجد، ونهى حتى القرآن نهى عن ذلك. إلا عابري سبيل، وإن كنتم جنبا إلا عابري سبيل، فقط مرور لها أن تمر. وأما تدخل وتجلس في المسجد إنما يجوز لها أن تدخل المصلى، مصلى العيد أو مصلى الجنائز فلها ذلك، وأما المساجد فلا. إنما تجلس على تحط سيارتها هنا، توقف سيارتها وتسمع من مكبر الصوت في ناحية المسجد فهذا إن شاء الله لا بأس، وأما تدخل لا. سؤال: إذا دخل رجل المسجد والإمام يسجد لسجود السهو لأنه قد نسي في الصلاة، فهل يكون هذا الرجل قد أدرك صلاة الجماعة إذا كبر وسجد معهم سجود السهو؟ اللهم نعم، إذا أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال ووافق قبل السلام فهذا إن شاء الله أدرك. هل المرأة تقيم الصلاة كالرجل إذا كانت مفردة؟ المرأة تقيم الصلاة وتؤذن. تقيم الصلاة ولا تؤذن، واتفاق الأمة أنها تقيم ومستحب لها أن تقيم. أما الأذان فلا، لأنه خاص بالرجال. وهي تقطع الصلاة كما سمعنا منك أبا يوسف إجابة للرجل أما أظن، اللهم نعم، خطه مش واضح، تقطع الصلاة إذا مرت بين الرجل والساتر. اللهم نعم، إذا مرت بين سترتك يعني بين محل سجودك والسترة فتقطع الصلاة وعليك إعادتها، المرأة والحمار والكلب الأسود. فإذا مر واحد من ثلاثة بينك وبين سترتك، أما من قدام سترتك لا يهمك شيء، وإذا مرت بينك وبين السترة فقطعت الصلاة وعليك الإعادة ولو كنت في أولها ولو كنت قبل السلام، لا بد تعيدها كلها. بارك الله فيك. متى وكيف تؤدى صلاة الكنوت إذا فاتته وما دعاؤه؟ الكنوت ولا الوتر؟ صلاة الكنوت. ما في صلاة كنوت، صلاة في صلاة الكنوت. الوتر اللي فيها الكنوت ودعائه. اي نعم. متى تؤدى صلاة الكنوت وما هو دعاؤه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره او نسيه فليصليه اذا اصبح. من نام عن وتره او نسيه فليصليه اذا اصبح. فالوتر صلاة. إن الله زادكم صلاة، حديث صحيح صريح، إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر. فأوتروا يا أهل القرآن. ومن فضل الله علينا صلاة زائدة عن الخمسة إذا نسيتها أو نمت عنها فلك أن تصليها بعد طلوع الشمس، لك أن تصليها بعد طلوع الشمس. ودعاء الكنوت الحسن ابن علي قال له: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في وتري. فقال له: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وأنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا من جاء منك إلا إليك. هذا دعاء القنوت الكامل. نعم، يقوله في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر، فإن صلى ركعة قاله في الركعة، وإن صلى ثلاثا قاله في الثالثة، وإن صلى خمسة قاله في الخامسة. وهل مجرى؟ هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ في المصحف تعبدا أو درسا للدرس والعلم؟ أما هذا الواقع مسألة خلافية قائمة إلى يومنا هذا، وحلها الواقع فيه بعض الصعوبة لبعض الناس ولبعض العالم. الواقع أعظم ما يقدم المرء لنفسه قراءة القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. فهنا أهل العلم قالوا تقرأ بعض الآيات. لماذا؟ قال لأنه يطول عليها، فسمحوا للحائض دون الجنب، لأنه الجنب مدة قصيرة يستطيع يغتسل، وأما النفساء مثلا 40 يوم، 40 يوم لا تصلي ولا تقرأ القرآن. فقالوا إن كان عندها شيء من حفظها تنسى، فيقول تضع المصحف على مخدة مثلا، وولد من الأولاد يفتح لها إياه وتقرأ فيه. فالمحظور اللمس ليس القراءة، ولا قراءة القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيانه، لكن اللمس فهذه أباحوا لها. وأدلة قطعية عن الأحناف، عن بعض الموالك، عن بعض الشوافع، أنهم أباحوا للحائض دون الجنب لأنه تطول مدتها، والقرآن أشد تفلتا من الإبل في العقال. لكن إذا وجدت مين يفتح لها المصحف فهذا طيب، لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما القراءة به مثلا موضوع أمامي وأنا أنظر أتصفح وأقرأ فيه، إن شاء الله لا بأس بها. وهذا أجازوه عامة أهل العلم لأولاد الكتاب، وخاصة للمرأة الحائض، لأنه تنسى 40 يوم ما تقرأ قرآن كل محفوظاتها تزول. نعم، هذا اللي أرى والله أعلم. بارك الله فيك. سؤال: إذا تاب مسلم عن ترك الصلاة وأراد فهل عليه أن يقضيها، وكيف يكون ذلك؟ أنا أعددت رسالة وإن شاء الله قريب تطبع في هذا. أما تارك الصلاة فكفر وأشرك وارتد وبرئت منه الذمة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فالكفر والردة والشرك، نعم، وبراءة الله، براءة ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم منها، لا يكفرها إلا التوبة النصوح. القضاء لا يكون إلا بالشيء اللي الله يرضاه. ترك الصلاة الله ما برضاه، أما ترك الحج للعذر قبله الله. واحد مات وما حج، حضر فلوسه، حضر زاده، حضر راحلته، أدرك الموت. وإذا يقول لابنته: حجي عن أمك، حجي عن أبيك. ليش؟ لأنه هذا عذر يقبله الله، مات ما هو بإيده. أما رجل من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، نعم، وفرط، هذا ترك الصلاة، ترك صلة، قطع صلته بالله، فهذا لا يستأنف إلا بالتوبة النصوح الواقع. والرب جل وعلا يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا ليس عليه إلا التوبة النصوح. حادثة واقعية رأيتها بعيني وسمعتها أذني. كان عندنا شايب ما يقرب من 80 سنة ومدمن خمر، مدمن خمر، ورئتي مهريات هري من الكحول من الخمر، وتقريبا يمشي ويقع كبر سن، والرئتين مخروقات خرق من الكحول. فجاء لشيخي حفظه الله شيخ الياقتي، ليس الألباني إنما الياقتي في حلب، وقال له: يا شيخ أنا كذا وكذا، رق عظمي ومثل ما أنت شايف منهوج. فقال لي: يا ولدي صلي الصلاة المفروضة الحالية عليك واستغفر مما فات، والله بيغفر لك وبيعفي عنك. راح لشيخ صوفي قال له لا يا ابني بدك تقضي 80 سنة ولا تقضيها على بلاط جهنم. 80 سنة على فراش الموت. قال له يا ابني اوعى اوعى ترد علي هذا ضللك، اوعى بدك تقضيها على بلاط جهنم. والله الشخص بالفعل واقف معنا يمكن أسابيع ويمكن شهر يصلي باستمرار الصلوات الخمس في المسجد وحسن إسلامه وأطلق اللحية وتوجه توجه. بعد الشهر غاب الرجل، رحنا سألنا عنه، قال يا أخي بدي أصلي 80 سنة وإذا ما صليت أصلي على بلاط جهنم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه مثل هذه الفتوى؟ أولا نسأل هذا المفتي، يا جناب حضرة المفتي منين جبت أن يقضيها على بلاط جهنم؟ هذا دين شرع هذا. والله لو يدور الشريعة من أول كتاب الله إلى آخر سنة رسول الله ما وجد هذا الحكم لا عن الله ولا عن رسول الله. فهذا الواقع افتئات وتحجير توبة على المسلمين. الرب جل وعلا فتح باب توبة من جهة الغرب عرض 70 عام، عرض 70 سنة. إيه ما بيسح المسكين هذا 70 سنة عرض الباب، ما بيسح المسكين هذا وتاب وارتجع وانكسر خاطره. والله لو قال لا إله إلا الله خالص من قلبه ولسانه ومات إلا الله يغفر له ما تقدم ويدخل الجنة، من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نيجي نقوله تعال اقضي 80 سنة، متى يقضيها هذا؟ يموت ما يقضيها. فيا إخوة والله هذا واضح، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، الندم توبة. نعم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأهل السيئات يوم القيامة يتمنون أنهم يكونوا ازدادوا بالسيئات عندما يرونها قلبت حسنات. ولا كيف اسم الغفور، كيف اسم الرحيم، وكيف وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. 80 سنة عظم منخور نخر وتاب وارتجع ورجع إلى الله، تروح ترك صلاته وترك دينه وقال والله ما بغفر لك تصلي على بلاط الجنة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. فيا إخوة يسروا ولا تعسروا، باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح. في واحد جاءني الوفرة قال لي يا شيخ جماعتي، وكأنه شيعي، قال جماعتي أي أسوني وقالوا لي ما إلك توبة. أنا إلي توبة ولا ما إلي؟ كأنه يعمل لواط أو ما شابه، وقالوا لا لا لا يا ابني ما لك توبة أبدا إلا سيدهم هذا شو اسمه يقيم عليه الحد، هذا حد ما في. قلت لي ابن الحلال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ رجل قتل 99 قتيل وكملهم بالمية والله غفر له، 100 قتيل ظلم وعدوان والله غفر له. يا شيخ كيف وإني لغفار غافر الذنب وقابل التوب. فيسر ولا تعسر، بارك الله فيكم. هل يجوز قصر الصلاة من الفحاحيل والصباحية أو الأحمدي إلى الكويت؟ أما هذا أحاديث صحيحة صريحة بارك الله فيكم في صحيح مسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج عن المدينة، عن المدينة المنورة مسيرة 3 أميال أو 3 فراسق قصر الصلاة. فأنا مثلا شاهدت الحديث بعيني وسمعت أذني، وأنا طبقت هذا الحديث عمليا. إذا خرجت من الوفرة إلى مينا عبد الله حوالي 50 كيلومتر قصرت الصلاة، فيا ترى الرب يوم القيامة بيسألني عبدي لما فعلت هذا؟ أقول لا. لما؟ لأنه في لي أسوة. أقول له يا رب والله أنا تأسيت برسولك، صح هذا وأخذته الأمة بالقبول وحديث صحيح، فأنت إذا أردت أن تفعل يكون لك حجة. إذا لقيت الله وقفت بين يديه تقول له يا ربي هذه حجتي. نبيك إذا خرج عن المدينة مسيرة 3 أميال أو 3 فراسق قصر الصلاة، يعني 22 كيلومتر. أهل مكة لليوم هذا بسمعي وبصري يقصرون الصلاة في منى، ومنى 5 كيلومترات. إذا خرج 3 أميال، هذه أكثر 3 أميال وشوية، مسيرتهم 27 كيلومتر. فأهل مكة لليوم هذا يقصرون الصلاة في منى وفي عرفة حتى يرجعون إلى مكة، 27 كيلومتر أقصى سفر. فأنت عندما تخرج 30 و40 و35 و50 لما لا تقصر الصلاة؟ قال والله أنا ماني مسافر. ألم تخرج؟ خرجت. إذا خرجت هذه المسافة أعتقد جازم أن الله لا يسأله لأنه عندك بينة، وخاصة إذا تأسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرج مسيرة ثلاثة تراسق قصر الصلاة. وأنا إذا خرجت، ابن عمر يقسم بالله يقول والذي نفسي بيده لو خرجت عن المدينة ميلا لقصرت الصلاة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. خلص، فالله ما راح يسألك لأنه في لك شيء ترتكز عليه، في لك دعامة، في لك دعامة. والله ليش؟ قل يا ربي والله أنت أمرتني أتأسى برسولك ورسولك فعله، أنا فعلت مثله، فإن شاء الله ما في عليك شيء، ولو أفتاك المفتون ولو أفتاك الناس وأفتوك، والله أعلم. هل تقضى صلاة الوتر في الصباح فردية أي ثلاث ركعات أو زوجية قضاء يعني إذا فاتته ليلا؟ الوتر بارك الله فيك سواء كانت قضاء أو أداء تصلى على صيغها، إما أن تصلى ثنتين وتسلم وتأتي بواحدة، أو الثلاثة دفعة واحدة، تصلي ركعة وتقوم، الثانية وتقوم، الثالثة وتتحي وتسلم، ولا تتشبه بها بالمغرب، يعني تعملها ركعتين وتتحي وتقوم تجيب الثالثة، هذا منهي عنه لأنها صارت تشبه المغرب. فإما أن تصلي ركعتين وتسلم وتجيب ركعة واحدة، أو الثلاثة دفعة واحدة، ركعة وتقوم، ركعة وتقوم، ركعة تتحي وتسلم، والله أعلم. ما هو الأرجح بالتشهد الأخير، هل هو الإقعاء أو التورك؟ التشهد الأخير له حالتين، له حالتين، إن كان رباعية أو ثلاثية فلا بد من التورك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتورك من الركعتين في صلاة الفجر، ما في تورك، في افتراش، تفرش إجرك اليسرى وتقعد عليها وتنصب اليمنى وأصابعها للقبلة. وأما في الثلاثية المغرب أو في الرباعية فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتورك في كل صلاة زادت على ركعتين يتورك، سواء كانت المغرب. هو التورك أبا يوسف؟ التورك أن يدخل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى، أنا ما أظن، تحت ساق اليمنى ويجلس على إليته اليسرى، يدخل رجله هكذا ويجلس على إليته اليسرى. نعم. يكون يعني هابط، يكون هابط على الأرض، قاعد على كفاء على الأرض، ما يجلس على رجله، يدخل رجله تحت بين رجليه ويجلس على إليته اليسرى والرجل اليمنى منصوبة وأصابعها للقبلة. كأنه رجل يسأل مرة ثانية على صلاة المنفرد إذا جاء معه رجل آخر في الصف الأخير، فهل صلاته يعني جائزة؟ نعم، إذا صف مع واحد معناها خلص ما صلى منفرد، ولو جماعة. قبل السلام، ولو قبل السلام بدقيقة فصلاته صحيحة ولا يعد منفرد. إلى متى يمكن تأخير صلاة العشاء بشخص فاتته صلاة الجماعة؟ أما العشاء تؤخر إلى نصف الليل الآخر، حديث صحيح، العشاء إلى نصف الليل الآخر، ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالعشاء إلى أو لأخرت العشاء إلى نصف الليل الآخر. وبعد نصف الليل كثير من الأمة قالوا للفجر، هذا الواقع لا برهان عليه، وإذا وقفت بين يدي الله يسألك الله الواقع، هذا قول مجرد عن الدليل. لكن جاء جبريل في أول وقت العشاء وجاءه المرة الثانية نصف الليل وقال يا محمد العشاء ما بين هذين الوقتين، فاللي بزيد عن نصف الليل هذا خرجت الصلاة وضيعها، ما لم يكن نائم أو ناسي، فهذا إن شاء الله مرفوع عن القلم. أما إذا كان متعمد وأخرها لبعد نصف الليل فصلاته باطلة لأنه صلاها بعد الوقت. فقد تقول لي أنه هذول قالوا مثلا للفجر، أقول لك ابحث عن الدليل، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الله ميز عن كل دعوات البشر بالدليل. اليهود أخطأوا وزادوا ونقصوا، وأما ديننا كامل. ولذلك الرب لما سألهم النبي عن الرجم قالوا لا نجد هذا في كتابنا يا أبا القاسم، فالإله قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. احنا ديننا دين الدليل، فراحوا جابوا التوراة وإذا الرجم موجود فيها، فنحن ما بدنا نعمل مثل يهود، عندنا كل كلمة بدها دليلها، في دليل أخذنا، ما في دليل ما في أبدا. فهذا الكلام اللي يقول لا الفجر تسأل عن الدليل، فإن وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجوز تأخير إلى الفجر فهذا حق وعن النبي، وإذا لم يوجد إلا إلى نصف الليل الآخر فاتق الله وخاف الله وخليك على نصف الليل ولا تزيد. كيف تحدد؟ تعرف متى يؤذن المغرب متى يؤذن الفجر واقسمها نصين. هل متى يؤذن المغرب متى يؤذن الفجر واقسم الوقت نصين، سهلة هذه. هل التحيات حديث نبوي؟ أرجو ذكر أبا يوسف. اللهم نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عدة من الصحابة، ابن عباس وابن مسعود وعلي وعظماء الصحابة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. كيف كان يهتم بتعليم القرآن؟ كان يعلمهم التحيات كأنه قرآن، يعلمه كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول قولوا التحيات في كل الركعتين التحية، لا يحل مسلم أن يصلي ركعتين إلا بتحية إلا الوتر. ثم سؤال آخر، كثير من الناس يصلون ويقرؤون التحيات كاملة في الركعتين المنفردتين، بينما في وسط الصلاة في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيقرؤون فقط للتشهد، ما بيان ذلك؟ ما حكم ذلك أبا يوسف؟ والله أسعد الناس بالقول في هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، ذاك تتبع الدليل وهدي إلى شيء طيب. النبي علمهم إلى عبده ورسوله بادئ ذي بدء، لأنه الله ما شرع الصلاة إلا ركعتين ركعتين، حتى أنزل الله على رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا يا رسول الله علمتنا السلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فكيف نصلي عليك؟ وللهنا النكتة، قال صلوا عليه وسلموا، قدم الصلاة، إذن الصلاة والسلام مقترنان في كل تحية أبدا. ولذلك قال في كل الركعتين التحية ثم ليدعو بما شاء، ولا يحلنا أن ندعو إلا بعد الصلاة على النبي. رجل صلى وقرأ التحيات ولم يصلي على النبي ودعا وانصرف، قال أما هذا فقد عجل، إذا قعدت فاحمد الله واثني عليه ثم صل عليه وسل ما بدا لك. إذن لابد كل تحيات لابد من صلاة على النبي. تقول لي يا أخي تشهد ابن عباس لعند عبده ورسوله، أنا أقول لك نعم كانت الصلاة ركعتين ركعتين، وكانت الصلاة على النبي ليست نازلة، لأنه قالوا دليل قطعي عرفنا كيف نسلم عليك، علمتنا السلام فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لأنك حميد مجيد. ولذلك الإمام الشافعي يقول والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف، في الأولى عن إنك حميد مجيد تشهد الأول، الثاني إنك حميد مجيد. وتدرون ماذا لكم؟ من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، الله يصلي عليك عشر مرات. فبتقول الدليل معك، علمتنا السلام فكيف نصلي؟ نعم، وسبقك بآلاف السنين واحد واثنين وثلاثة من أئمة الحديث والفقه، منهم الإمام الشافعي، وأهل الحديث كلهم مطبقون على أن التشهد كامل في الركعتين. هذا ما أرى والله أعلم. يعني وبارك على محمد وعلى آل محمد، لا تدخل في الصلاة على إنك حميد مجيد، هي الصلاة ما شرع لنا صلاة إلا هذه، الصلاة والبركة صلاة واحدة هذه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالصلاة والبركة توأم واحد، هذه الصلاة على النبي. يعني ما في صلاة بدون محمد وآل محمد، وما في صلاة بدون بركة أبد، لابد البركة والصلاة مع بعض. الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة ما حكمها؟ الصلاة بين الأذانين لها حكمان. يقول صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر وغسل واغتسل وجاء إلى المسجد ولم يفرق بين اثنين، وصلى ما كتب له، وفي رواية في مسلم ما قدر له، وصلى ما كتب له أو ما قدر له، كانت له كفارة إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، أن الحسنة 10 أمثالها، فالله بيكفر له فيها اليوم 10 أيام. فإذا صلاة الجمعة القبلية نفي المطلق، من جاء بالساعة الأولى كمن قدم بدنه، ويصلي ما كتب الله له، وظل صلي من الساعة الأولى صباحا لسه، يعني من الساعة 5-7 صباحا للساعة 12، هذه صلاة، فهذه منصوص عليها وسنة مؤكدة، لا يقال لها سنة جمعة، إنما هي نفي المطلق. وأما الذي يعتقد أن الجمعة لها سنة قبلية فهذا الواقع أخطأ خطأ كبير، وعامة من كتب من المسلمين أنكروا وجود السنة القبلية، منهم ابن حجر العسقلاني، وأنكر على الإمام النووي لما قال في سنة قبلية للجمعة، أنكر عليه إنكار شديد ورد كلامه تماما، ولم يروى عن النبي بحديث صحيح طيلة حياته، لأنه حديث في البخاري وغير البخاري، كان بدء الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا صعد الإمام المنبر، فإذا صعد الإمام المنبر بإجماع الأمة اللي في المسجد ممنوع يصلوا، واللي داخل حي المسجد فقط، إذا متى يصلون؟ ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان إلا مؤذن واحد فقط، وكان بدء الأذان إذا صعد الإمام المنبر، إذن أين السنة القبلية؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من صلى الجمعة فليصلي بعدها 4. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 ركعتين في بيته، فسنة الإمام يصلي 2 في البيت والمأمومين يصلوا 4 ركعات بعد الجمعة، وأما قبله ما في غير النفل المطلق اللي يجي من الساعة ظل يصلي للأذان الثاني، وأما بين الأذانين يبقى قاعد وبس يأذن قام وصار يصلي سنة جمعة قبلية، هذا لا أصل له في الشرع أبدا، إنما يلحق بالنفل العام بالنفل المطلق اللي من الساعة 7 للساعة 12 للخمس ساعات، هذا والله أعلم. الأذان الأول بارك الله فيك لم يكن إلا أذان واحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن أذانين قط، فلما في خلافة عثمان كثر الأذان، فلم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان إلا أذان واحد فقط، فيقول البخاري فلما كثر الناس وتوسعت العمران جعل عثمان أذانا ثالثا على الزوراء، يعني كان عنده بيت مرتفع عالي، فراح أمر مؤذن جديد غير اللي يؤذن في المسجد أن يقف على الزوراء ويؤذن ليعلم الناس أن الجمعة حان وقتها، فإذا كان المسلمون اليوم بحاجة للأذان الثاني اللي هو الأذان الأول فلا مانع، يعني الأذان الواحد لا يكفي البلد لا يسمعها، وبحاجة لأذان ثاني فلا مانع، وأما إذا البلد مكتفية بأذان واحد ففي نسخة مطبوعة في حديث أسئلة الجامعة الأجوبة النافعة عن أسئلة الجامعة، هذا استوفى البحث شامل كامل فيه وأتى بكل صغيرة وكبيرة الألباني ويغنيكم عن الجواب، الواقع ما ترك شيء لا عن الأئمة الأربعة ولا عن أهل الفقه ولا عن أهل الحديث إلا وأتى به، وأتى بالقول مفصل، فإن كان الناس بحاجة للأذان الأول فلا مانع، وإذا كانوا ما هم بحاجة فتركه هو الحق، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. سؤال بسيط ثم ننهي الجلسة إن شاء الله، هل نؤمن بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة ونقول آمين؟

لأن الأسئلة فيها خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.